أي في تبرع المأذون له، تبرع الرقيق المأذون له في البيع والشراء. يقول رحمه الله: ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة. الرجل أذن لرقيقه بالبيع والشراء وأعطاه 100,000 يتاجر بها، هل يجوز له أن يتبرع لأحد بنقد، يعطيه 10 ريالات أو يعطيه 100 ريال صدقة زكاة أو تبرع أو صدقة تطوع؟ لا يجوز له ذلك. وهل يجوز له أن يعطي الآخر كسوة، لباس، ثوب أو غيره من الألبسة؟ لا يجوز له ذلك، لأنه مأذون له في البيع والشراء، وهذه التبرعات لا تدخل ضمن البيع والشراء. ومثل هذا وكيل المرء في دكانه أو مستودعه أو في بضاعته ما يتبرع، الكاتب والموظف ومأمور المستودع ما يتبرع مما لغيره بشيء، فلا يجوز له أن يعطي هذا 10 ريالات أو أقل أو أكثر، أو يعطي هذا كيلو من القهوة أو من السكر أو من الأرز، لا، لأنه وكيل في البيع والشراء والحفظ وليس وكيلا في الصدقة، إلا إذا وكل في هذا قيل له وزع من هذا أو أعطي من هذا فله، لكن ما لم ينص على هذا فليس من حقه أن يعطي هذا ريال ولا يعطي هذا 10 ولا أقل ولا أكثر، لأنه وكيل في البيع والشراء أو في الكتابة أو في الحفظ أو في صيانة أمر ما، فلا يجوز له أن يتبرع، لأنه ليس بتجارة، هذا العطاء ما يعتبر تجارة وليس من توابعها في شيء، ليس بتجارة ولكنه من توابع التجارة، يأتي بالحمال مثلا ويقول احمل هذا من مكان كذا إلى كذا ويعطيه 10 ريالات، هذا من توابع التجارة، أو يقول لآخر خذ بع هذا في المكان الفلاني ولك 5% أو لك 10%، هذا من توابع التجارة، فلم يدخل في الإذن، يعني أذن له في البيع لكن لم يؤذن له في التبرع والعطاء. وتجوز هديته المأكول واتخاذ الدعوة وإعارة دابته ما لم يسرف. هذه الأشياء التي تجوز له، تجوز هديته المأكول، مثلا عنده شيء يأكل منه، مر به آخر دعاه يأكل معه أو أعطاه من هذا الأكل شيء في يده، هذا لا بأس به، لأن هذا تعارف الناس عليه ولا يعتبر مضر بصاحب المال. واتخاذ الدعوة يعني يعزم أو يضع عزيمة أو غدا أو عشاء لمن حوله أو لزملائه أو لمن يعمل معه مثل ما يعملون فيما بينهم. وإعارة دابته، طلب منه إعارة السيارة أو إعارة البعير أو إعارة الحمار ليحمل عليه كذا أو ليوصل كذا، ما يقول انتظر حتى أستأذن سيدي، لأن هذه أمور بسيطة وجرى تعارف الناس على إعارتها. ما لم يسرف في هذا كله، يسرف في العطاء ما يجوز، يسرف في الدعوة، يعزم اليوم أناس ويعزمهم غدا ويعزم غيرهم وهكذا ويكثر الدعوات، لا، وإنما مثل زملائه الذين يعملون معه. وكذلك إعارة الدابة، الدابة مهيئة لحمل هذه الأشياء، مثلا يعطل هذه الأشياء ويعيره زيد ويعيره عمرو ويعيره بكر وهكذا، تكون دابته دائما في الإعارة، لا، هذا ما يسوغ له، لأن هذا من الإسراف. ما لم يسرف، والإسراف هو مجاوزة المعقول الذي تعارف الناس عليه. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب دعوة المملوك، لما روي يستدل على هذا بأنه يجوز للمملوك أن يضع الدعوة لأناس يدعوهم للغداء للعشاء، يقدم لهم القهوة، لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك. الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه وطيب خلقه وحسن معاملته لجميع الناس بكل المستويات، الصغار والكبار والرجال والنساء عليه الصلاة والسلام، إذا دعاه المملوك لغدا أو عشاء أو أي طعام ما يقول له: هل استأذنت من سيدك؟ هل أذن لك سيدك بهذا؟ كان يجيب عليه الصلاة والسلام، يجيب دعوة المملوك، فدل على أن المملوك إذا دعا غيره لطعام أن للآخر أن يجيب، ولا يقول: ما يجوز لهذا لأن المملوك لا مال له والمال لسيده، وربما يكون سيده لم يأذن. نقول: هذا في العطايا الكبار، وأما في الأمور الميسرة والسهلة فلا بأس بهذا. ولأن العادة جارية به بين التجار فجاز. ولأن العادة جارية به بين التجار، هذا ما هم من لوازم التجارة، لكن جرت العادة أن التاجر إذا التقى بزميله وصاحبه في مكان ما دعاه إلى الغداء والعشاء وهكذا، فهذا مثلهم بمثابة التاجر، ويشتغل ببيع والتجارة والبيع والشراء، فما يصير أنه مثلا يدعى هو ولا يدعو أحد، يقابلهم بالمثل. كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها، كصدقة المرأة بالكسرة من الطعام من بيت زوجها. المرأة عملت الطعام فجاءها سائل فأعطته قليل من الطعام يأكله، ولا بأس بهذا، ولا يقال لها: هل استأذنت من زوجك؟ مثلا زاد عندها الطعام، أرسلت منه إلى الجيران بشيء، أعطت منه فقير وهكذا، فلا بأس بهذا، لأن هذا جرى عليه عرف الناس، بخلاف الصدقة بالشيء الكبير. مثلا ما تملك، هل إذا جاءها فقير مثلا يريد سجادة من السجاد الموجود في البيت مثلا، قالت: ادخل خذ سجادة المجلس، هل يصح منها هذا؟ لا. قالت: خذ هذا الدالوب مثلا، ما لسنا في حاجة إليه، خذه، هل تملك والدالوب لزوجها؟ لا. قالت مثلا: خذ هذا المكيف، خذ هذه المكينة، خذ كذا، هل تملك زوجها أن تعطي من بيت زوجها؟ لا، ما يجوز لها ذلك، إلا إذا أذن لها زوجها في التصدق بكذا، لكن تتصدق بالأشياء الكبيرة لا. خذ هذا الكيس مثلا، مملوء بالأرز أو السكر أو كذا ما تملك، لكن تعطي قليل من الرز أو تعطي قليل من السكر أو قليل من الشاهي أو نحو ذلك تملك هذا، لأن هذا تعرف عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. ما قال تتصدق ولو بالقليل إذا استأذنت من زوجها، لا، إذا كان عندها طعام وفيه زيادة وأرسلت منه للجيران أو لفقير أو نحو ذلك فلا بأس عليها بهذا، ولها أجر ولزوجها رب المال أجر. لكن ما تملك العطاء في الأشياء الكبار. وما كسب العبد من المباح أو وهب له فقبله ملكه مولاه. هذا فيما يكسبه العبد. من المعلوم أن العبد لا يرث، لا يرث من أقاربه لأنه ملك ومملوك لسيده، وإذا ورث يكون المال الذي يرثه ينتقل لأجنبي يكون يأخذه السيد، فالعبد لا يرث. لكن أعطاه قريبه شيئا ما فهو وما بيده لسيده، جنى من البر إما يجنى من الكمعة مثلا أو من العشب أو من الشجر أو من الحطب، هذا ما جناه يكون لسيده، سواء جناه وأخذه من الأشياء المباحة أو أعطي إياه، أعطي شيئا ما فإنه يكون لسيده. نعم. لأنه كسب ماله فملكه كصيد فهده. لأنه كسب ماله، فهو الرقيق إذا أخذ شيئا من العشب أو أخذ شيئا من الحطب من البر فيكون لسيده، لأن هذا الكسب كسب ماله، كسب مال السيد، لأن الرقيق نفسه مال السيد، وما يكسبه فهو لسيده. مثل ما لو أرسل طيره أو أرسل كلبه وصاد، هل يقال إن الصيد هذا للكلب أو للطير أو نحو ذلك؟ لا، يكون هذا لصاحبه لمالكه. وإن ملكه سيده مالا فملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. وإن ملكه سيده مالا ملكه، أعطاه شيء قال هذا لك، فهو في هذه الحال يملكه ويملك التبرع فيه، يملك التصرف فيه، لأن سيده أعطاه إياه. ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. ما وجه الدلالة؟ الدلالة في مفهوم الحديث، مفهومة على أن العبد يكون له مال، لكن إذا الرجل أعطى عبده مال قال هذا لك، ثم بعد فترة باعه، باع العبد، هل ينتقل المال معه لأنه ملكه؟ لا، يبقى للسيد لأنه ملكه. العبد وما بيده ملك للسيد، فالسيد باع العبد دون المال الذي بيده. وقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبايع، يعني لسيده، ما قال لسيده لأن كلاهما أصبح سيد الأول والأخير، قال فماله للبايع. مثلا الرجل أعطى رقيقه مال يتصرف فيه وله أموال في المستودعات وفي الدكان وفي العمل، ثم إنه استغنى عن الرقيق هذا وعرضه للبيع، فجاء آخر واشتراه على أمل أن يكون هذه الأموال التي بيد العبد له مع العبد، فليس الأمر كذلك، بل هو اشترى العبد فقط والمال الذي بين يديه ليس له وإنما هو لمالكه الأول، لأن الرجل ما باع هذه البضائع والأموال وإنما باع الرقيق فقط. ولأنه يملك البضع فملك المال كالحر. ولأنه يملك البضع، الرقيق إذا زوجه سيده ملك بضع هذه المرأة التي هي ملكه التي هي زوجته، فما دام يملك البضع فملكه للمال من باب أولى. يملك البضع يعني ما يشارك في أحد، ولا ينهاه أحد عن قربانه، ولا يحول بينه وبينه أحد، ولا يلزمه مثلا بطلاق أو مجانبة لزوجته، لأنه ملك بضعها فهو يستمتع بها. فما دام أنه يملك البضع والبضع شأنه أعظم من شأن المال العادي، فملك البضع فيملك المال من باب أولى. نعم. والمراد بالبضع الفرج، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وعنه لا يملك لأنه مال فلم يملك المال كالبهيمة. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الرقيق ما يملك لا المال ولا غيره، وإنما إذا زوج تكون زوجته، لكن ما يقال إنه ملك. لما؟ ما وجه هذه الرواية؟ قالوا لأنه هو نفسه مال، والمال ما يملك المال، هو بمثابة المال، والمال لا يملك مالا آخر. نعم. فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطئها قبل الإذن فيه. نعم. لأن ملكه غير تام، فإن أذن له فيه ملكه. فإن ملكه سيده جارية ملكها ولم يملك البضع، لأن ملك العين يختلف عن ملك البضع. يملك هذه الأمة، يستطيع مثلا يبيعها يتصرف فيها، لكن ما يملك البضع حتى يؤذن له فيه، لأن البضع يحتاج إلى إذن خاص. يعني إذا قال له سيده، هذه الرواية خلاف الرواية الأخرى، الرواية هذه تقول إذا قال سيده له هذه الجارية لك يأخذها، هل يملك أن يجامعها ويستمتع بها؟ لا، يقول لأنه أعطاه إياها ولم يملكه بضعها، فلا يملكه إلا بالإذن. وقال هذه الجارية لك تصرف فيها واستمتع بها، ملك حينئذ بضعها. قال أبو بكر على كلتا الروايتين لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسري. يعني إذا أذن له في الاستمتاع بالجارية أذن على جميع الروايتين، سواء كانت الرواية التي تقول يملك أو لا يملك، إذا قيل له هذه لك استمتع بها فإنه يملك هذا الشيء قياسا على النكاح، لأنه حتى عند من يقول إن الرقيق ما يملك، إذا زوج تمكن من الاستمتاع بالزوجة والجماع وغير ذلك مما يفعله الزوج مع زوجته، فكذلك الرقيق مع زوجته. نعم. وقال وأبو بكر هذا هو من أئمة الحنابلة رحمه الله، وليس المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وقال القاضي بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال ولا يملك ذلك على الأخرى. وقال القاضي يملك الاستمتاع بالجارية على الرواية من يقول إنه يملك بالتمليك، وعلى قول من يقول إنه لا يملك بالتمليك لا يملك الاستمتاع بالجارية. نعم. لقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول إنه يملك بالتمليك عند من يقول إنه يملك فيسوغ له التصرف، ولا يسوغ له الاستمتاع بالجارية إذا أعطي إياها بدون الإذن، واستدل بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال هذا ليس من أهل الملك، ملك اليمين ما يملك الجارية، وإنما هو نفسه رقيق. نعم. وإن لزمته كفارة فكفارته الصيام لا غير. هذا فيما يلزم الرقيق ويجب عليه، يجب عليه أحيانا كفارة، أو يجب عليه شيء ما جناية، فإنه جنايته تتعلق برقبته ما لم يؤذن له، وكفارته تكون بالصيام خاصة. نعم. فكفارته الصيام لا غير. إلا وإن لزمته كفارة، مثلا الرقيق حلف يمين ما يدخل دار فلان، ثم بدا له أن يدخل، رأى أن من المصلحة الدخول فدخل، ماذا نقول؟ يلزم أن يكفر عن يمينه. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا لزمته كفارة، هل يكفر بالإطعام أو الكسوة أو العتق؟ نقول لا، كل هذه ما يكفر بها، لأن هذه مال سيده. الرجل بين يديه 100,000 يتاجر بها، ولزمته كفارة يمين، ماذا تكون كفارته؟ نقول عليه أن يصوم. لما بين يديه 100,000 وكفارة اليمين ما تجاوز 10 أريل؟ قيل لا، لأنه لا يملك هذا المال ولا يكفر من مال غيره، وإنما يكفر بالكفارة التي يستطيع أن يأتي بها وهي الصيام، فلا يطعم ولا يكسو ولا يعتق، وإنما يكفر بالصيام. إن لم يأذن له سيده في التكفير بالمال. إلا إذا أذن له سيده فلا بأس، جاء إلى سيده وقال علي كفارة يمين، تأذن لي في إطعام 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو من قوتنا، 15 كيلو من الأرز أو من البر أو من الشعير أو من الذرة من قوت البلد، إذا أذن له سيده فنعم. ومثل هذا كذلك الأجير يقاس عليه، أجير يعمل عند فلان مثلا وبين يديه أموال فلان، ما يكفر من مال فلان بدون إذن، إما أن يأذن له ولا يكفر على حسابه. نعم. وإن أذن له فيه إن بنى على الروايتين في ملكه. إن أذن له فيه إن بنى على الروايتين، إن كان يملك قال يكفر، وإن كان لا يملك قيل لا يكفر بالمال حتى لو أذن له، لأنه لو أذن له فهو لا يملك. نعم. فإن قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام. فإن قلنا له لا يملك على الرواية الثانية فإنه لا يكفر حينئذ إلا بالصيام، لأن حتى لو أعطاه سيده 15 كيلو وقال هذه كفارة، نقول هذا أعطاه لا يملكها ولا يكفر بها، وإنما يكفر بالصيام. نعم. وإن قلنا يملك فله التكفير بالإطعام والكسوة. وإن قلنا إن الرقيق يملك بالتمليك وأعطاه سيده قال كفر من مالنا أو أعطي كسوة من ثيابنا، صح إذا قلنا إنه يملك بالتمليك صح، وإن قلنا لا يملك فلا يصح هذا. وفي العتق وجهان. وفي العتق وجهان، هل يسوغ له أن يعتق إذا كان هذا الرقيق لسيده ومسؤول عن مجموعة من الأرقة وأذن له سيده في أن يعتق واحد منهم عنه عن كفارته، فهل يملك العتق؟ قالوا لا، لا يملك، لأن العتق يختلف عن الإطعام والكسوة. العتق فيه ولا، والرقيق هذا ليس محلا للولا. إذا قلنا يملك العتق قد نقول له يعتق نفسه وهو لم يؤذن له في هذا، فلا. وفي العتق وجهان، أحدهما يملكه قياسا على الإطعام والكسوة، والثاني لا يملكه لأنه يتضمن الولاء، والعبد ليس من أهله. العبد مملوك، فكيف يكون له ولاء؟ والولاء يكون للحر، الولاء لمن أعتق، كما قال عليه الصلاة والسلام: والولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب ولا يتنازل عنها. مثل ما إن الرجل ما يسوغ له أن يتنازل عن ابنه ولا عن أخيه ولا عن ولا عن أبيه ولا يبيع هذه القرابة، فكذلك الولاء مثل هذا. نعم. فعلى الأول إن أذن له في التكفير بإعتاق نفسه فهل يجزئه على وجهين؟ فعلى الأول أنه يجوز أن يعتق إذا أذن له، هل يجوز له أن يعتق نفسه عن كفارة على نفسه؟ يقول: على وجهين، إحداهما يجوز والآخر الوجه الآخر لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.